بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في كتاب الاختيار في كتاب البيوع. وكنا قد أنهينا الخيارات، خيار الشرط، خيار الرؤية، وخيار العيب وما يلحقها من مسائل. واليوم ننتقل إلى كتاب البيوع، كتاب البيع الفاسد. طبعا إخواننا، البيع يقسم في الشريعة إلى أقسام باعتبارات، فمرة يقسم إلى باعتبار الثمن، إلى بيع تولية ومرابحة ووضيعة ومساومة، ومرة يعتبر من حيث افتقاره إلى الإجازة إلى نافذ وموقوف. والآن هناك تقسيم جديد من حيث انعقاد العقد وترتب أحكامه عليه، فيقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم صحيح وفاسد وباطل. صحيح وفاسد وباطل، فعندنا بيع باطل، وعندنا بيع فاسد، وعندنا بيع صحيح. طبعا هذه التقسيمات في البيوع، في العقود، عند الحنفية تقسم إلى ثلاث أقسام، عند غيرهم من الجمهور قسمة ثنائية: فالبيع صحيح أو باطل، والفاسد عند الشافعية مثلا، والباطل سواء، لا فرق بين الباطل والفاسد. وهذه المسألة مترتبة على مسألة في الأصول، مرت معنا أن النهي عن الأفعال الشرعية هل يفيد يعني صحتها مع فساد الوصف أم بطلانها بالكلية. فالشافعية قالوا النهي عنها يفيد القبح لعينها، فبالتالي تفيد البطلان والفساد بمعنى البطلان، كما في العبادات. يعني شو الفرق بين عبادة باطلة أو فاسدة؟ نفسها، صلاة باطلة، صلاة فاسدة، نفس المعنى. قال وكذلك بيع باطل، بيع فاسد، نفس المعنى. هذا رأي من الشافعية. هنا في قول في العبادات الباطل والفاسد سواء، وأما في المعاملات فالبيع والفاسد فالباطل والفاسد هما متباينان. طب ما الفرق بينهما؟ قال عندنا أخواننا شيء اسمه أصل البيع، وعندنا شيء اسمه وصف البيع. الوصف، لما نقول الوصف ليس المراد به صفات، أي إما أنه أمر أصلي أو أمر تابع. فيقال عن الأمر الأصلي إنه أصل أو ركن العقد، ويقال عن الأمر التابع وصف تابع، وصف. فمثلا لو المبيع ركن في البيع، أما الثمن أمر تابع. نعم، لو مثلا ذكرنا الآن الشروط الملحقة بالعقد، الشروط الملحقة بالعقد هي تفضي إلى فساد العقد لا إلى بطلانه. مثل مثلا في الربا، شرط الزيادة في أحد العوضين يفضي إلى فساد العقد، لأنه أمر خارجي، أمر يعني ملحق بالعقد وليس في أصل العقد. يعني لما الفرق أن أنا بيعك مثلا هذا الكأس بربح زائد، أو فنقوا بكأسين مثلا، كأس بكأسين، هذا مو ربا. طيب فإذا قلنا درهم بدرهمين هذا ربا. طيب عمليا هذا بيع فيه إيجاب وقبول، صدر من العاقل الأهل مع الطرف الآخر أيضا، فهنا المتعاقدان كلاهما أهل، والمبيع محل للبيع. إذا صدر الإيجاب والقبول من أهله، صدر مضافا إلى محله، هذا هو ركن البيع، أن يصدر الإيجاب والقبول من أهله مضافا إلى محله. طيب الآن الزيادة التي المشروطة في الربا، نقول هذه زيادة هي شرط ملحق يفضي إلى فساد العقد لا إلى بطلانه، يفضي إلى فساد العقد لا إلى بطلانه. فعندنا أخوان، إذا كان الخلل في ركن العقد إما الإيجاب والقبول أو العاقدين أو محل العقد هو المبيع فالبيع باطل، لأن الخلل في ركن العقد. وأما إذا كان الخلل بشيء ملحق بالعقد كالثمن أو كالأوصاف التابعة أو كالشروط وما شابه ذلك فإنها تفضي إلى فساد العقد لا إلى بطلانه. فبيقولوا البيع الصحيح ما كان مشروعا بأصله ووصفه، يعني بأركانه وأموره التابعة، والبيع الباطل ما ليس مشروعا بأصله. طبعا الوصف تابع يعني أيضا بوصفه كمان، إنه متى ما فسد الأصل فسد الوصف. والبيع الفاسد مشروعا بأصله لكن غير مشروع بوصفه، فيفضي إلى فساد العقد. فصار عن القسم الثلاثية. هل الآن ميزنا بالأحكام؟ طيب ميزنا بالتعاريف، فهمنا الفرق بيناتهم. طيب بالأحكام شو الفرق؟ قال الفرق أن البيع الصحيح يترتب حكمه عليه بمجرد انعقاده، والبيع الباطل لا يترتب حكمه عليه أبدا حتى لو صار قبض. إن أنا الآن بعتك شيء ببيع باطل، أنت أخذت المبيع أنا أخذت الثمن، شو الحكم؟ لا أنت تملكت المبيع ولا أنا تملكت الثمن. ليه؟ قال وذلك لأن البيع باطل بالأصل. نعم. طيب والبيع الفاسد؟ قال لما كان البيع مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه إذا له نوع وجود في الواقع، فإذا انضاف إلى العقد الفاسد القبض ترتب عليه حكمه وهو الملك. إذا لا يملك المبيع من قبل المشتري في البيع الفاسد بمجرد العقد كالصحيح، وإنما يملك بالقبض. فإذا قبض المشتري المبيع من البائع برضاه في البيع الفاسد ملك المشتري المبيع وملك البائع الثمن، مو بالعقد وإنما بالقبض، ملكه ملكا خبيثا مو ملكا طيبا. ليه؟ لأن الطريق الذي أفضى إلى الملك ما هو؟ بيع فاسد وهو منهي عنه شرعا، فثماره أيضا غير طيبة. طيب ويجب على المشتري دفع مو الثمن وإنما القيمة. إذا في العقد الصحيح ماذا يلزم؟ الثمن المسمى في العقد. أما هون لما البيع فاسد ماذا يلزم؟ القيمة للثمن. وذكرنا احنا في عنا ثلاث مصطلحات: الثمن والقيمة والسعر. السعر هو ما يطلبه البائع، قد يأخذ أو لا أمر ثاني. أنا بدي بهالسيارة 100,000، قد جيب لي 50 أو قد بيع 120، ممكن هيك ممكن هيك. أما الآن ما أطلبه الآن هو 100. طيب والثمن هو ما اتفق عليه العاقدان في العقد الصحيح في العقد، هذا الثمن. طيب والقيمة هي المعيار الدقيق بين التجار، ما له علاقة لا بالسعر ولا بالثمن، قد تكون القيمة أعلى من السعر قد تكون أقل، وقد تكون أعلى من الثمن وقد تكون أقل. في كل أحوال القيمة ما لها علاقة لا بالثمن ولا بالسعر. في العقد عادة البائع يطلب السعر فيتساوم الطرفان ويستقر الأمر على الثمن، إذن مطلوب البائع يسمى سعرا، المتفق عليه في العقد هو الثمن. طيب فإن كان العقد صحيحا يلزم ما اتفقا عليه وهو الثمن، وإن كان العقد فاسدا لا يلزم الثمن لأن العقد فاسد، وبفساد العقد يفسد كل ما اتفقا عليه منه الثمن. طيب الآن البائع لما المشتري لما تملك المبيع ماذا يضمن؟ قال يضمن القيمة التي في السوق بغض النظر عن الثمن أقل أو أكثر، لأن هذا صار من باب ضمان المتلف وليس من باب البيع. إذا شو بضمان؟ القيمة. يعني قال الآن مثلا هالسيارة شارية ببيع فاسد، اتفقنا بالعقد 100,000، أخذت أنا بعقد فاسد، هل التسمية هي ملغية؟ الآن البائع بماذا يطالب؟ يطالب بالقيمة. نزل على السوق، شو حق السيارة هي؟ قد تكون 80 قد تكون 120، ماذا يلزم المشتري؟ القيمة. لأنه بالأصل إخواننا الأصل في هذا العقد أن يفسخ مو أن يتمام. يعني نقول للبائع والمشتري اذهبا وتفاسخا واسترجع سيارتك، أنت خذ أنت مصاريك. ليه؟ البيع فاسد. لكن الآن بدكم تكملوا أنتوا، بتكملوا مع الإثم ويلزم المشتري القيمة. والربح الذي ينشأ من هذا العقد هذا ربح خبيث وسبيله التصدق به. نعم نعم. باب البيع الفاسد. هو عمليا لو دققنا الآن بنلاقي هذا البحث يشمل ثلاث أشياء: البيع الباطل والبيع الفاسد والبيع المكروه. يعني عندنا في الشريعة أحيانا عقود مكروهة لا ترقى لا إلى فساد ولا إلى بطلان، مثل مثلا البيع عند أذان الجمعة. الناس إخواننا لخطائهم ولعدم علمهم بتشددوا سبحان الله أكثر من الفقهاء. الفقهاء ما عندهم هذا التشدد، إنما عندهم ضوابط. البيع عند أذان الجمعة مكروه، لكن لا علاقة له لا بالعقد، العقد صحيح، ولا بالربح، الربح طيب، ويأكل المشتري والبائع الربح من هذا العقد حلالا طيبا. نعم. لكن الفعل الذي فعله لما أدى إلى الاشتغال عن الجمعة هون كانت الكراهة فقط، فهو أمر خارجي ما له علاقة بالعقد. طيب، لكن عند بعض الفقهاء مثل الحنابلة بيقول لك البيع باطل، والناس أحيانا يشددوا على حالهم سبحان الله. لكن حقيقة تجي صور إنه هذا الإنسان عم يبيع، طب يشتري، شو حكم هذا ماله هذا؟ نقول حلال ما في إشكال، لكن نقول له الكراهة في اشتغالك عن الجمعة. نعم. وهو يفيد الملك بالقبض، وهو البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض. إذا انضاف القبض إلى البيع الفاسد أفاد الملك، وإلا فمجرد العقد الفاسد لا يفيد شيئا. بأمر البائع صريحا أو دلالة، إذا قبض المشتري المبيع بأمر البائع، إما صريحا كما لو قال له خذه، أو دلالة كما لو أخذه أمامه وسكت. إذا معناها سكوته هنا دليل على رضاه، كما إذا قبضه في المجلس وسكت. سكت مين؟ البائع. حتى يجوز له التصرف فيه إلا الانتفاع. حتى يجوز له التصرف فيه إلا الانتفاع، لما روي أن عائشة، يعني ممكن يبيعه ممكن يشتري ممكن يأجره من المشتري، لكن ما بيعضوا إله. ليه؟ الانتفاع به هذا مال حرام، هذا اتفقنا أن سبيله الأرباح المترتب عليه تصدق به، مع أنه لم يكن ملكه شيء يملكه، لكنه ملك خبيث. لما روي أن عائشة لما أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها أن يبيعوها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم، فاشترت وشرطت الولاء لهم. تمام. الولاء هو الحق إرث هذا العبد فيما لو مات وليس له وارث. هذا العبد المعتق أو الأم المعتقة لها الولاء، فهن باعوها إنعم وهي أمة، لكن الولاء لمين؟ لبائعها، يعني عائشة تشتري الأمة وتكون عندها، لكن في المستقبل لو أنك أعتقتها لمين الولاء؟ لمواليها من البائعين الأول. إذا هذا بيع وشرط وهذا منهي عنه. فاشترت وشرطت الولاء لهم ثم اعتقتها. هو عملية ما شرطت وإنما رضيت بشرطهم، هيك؟ نعم. الاشتراط كان من قبلهم، هي رضيت بهذا الشرط. وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز العتق وأبطل الشرط. تمام. ليه؟ هلأ لو لو كان العلم صار بالمسألة قبل العتق شو كان ينبغي يكون؟ ترجع البيعة، وهيك هذا بيع وشرط. نعم، لكن هنا لما تصرفت بالمبيع بالعتق ما عزم كان على رفع العقد، فماذا قال؟ أجاز العتق وأبطل الشرط. لماذا أبطل الشرط؟ لأن الشرط فاسد يتنافى مع العقد. طيب، ولماذا أجاز العتق؟ هذا دليل على أنها ملكت الأمة بالعقد الفاسد، مع كون العقد فاسد لكنها ملكتها. إذن هذا الحديث يفيد أن المشتري لو تصرف في المبيع بالبيع الفاسد جاز تصرفه والعتق من هذا التصرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز العتق مع فساد البيع بالشرط، ولأن ركن التمليك وهو قوله بعت واشتريت صدر من أهله، وهو المكلف المخاطب مضافا إلى محله، وهو المال وهو المخاطب من قبل الله، وهو المال عن ولاية. إذ الكلام وهو المال، ما هيك؟ نعم. صادرا من أهله مضافا إلى محله عن ولاية، صدور هذا العقد عن ولاية. إذ الكلام فيهما فينعقد لكونه وسيلة إلى المصالح، والفساد لمعنى يجاوره كالبيع وقت النداء والنهي على البيع وقت النداء. عندنا وعند الشافعي العقد صحيح. لماذا؟ لأنه أمر خارجي. بقي عندنا في الشروط اللازمة والمجاورة اللازمة اللي هي ملحقة بالعقد. هلا موضوع البيع عند الأذان هذا ليس ملحق بالعقد وإنه مجاور منفك، أما الشروط الملحقة بالعقد هنا البيع الفاسد. صار في عنا اتفاق مع الشافعية على البيع الباطل، وعندنا اتفاق في البيع المكروه، ووقع الخلاف في البيع الفاسد. والنهي لا ينفي الانعقاد بل يقرره، لأنه يقتضي تصور المنهي عنه والقدرة عليه. جميل. إن لما نقول إخواننا لا تأكل الربا، لا تتعامل بالربا، هل الربا لو كان البيع ما بينعقد كيف ينهى عنه؟ هل الآن أنهى عن شيء المكلف قادر أن يفعله أو لا؟ أنا بقول له لا تمشي بسرعة لأنه يستطيع أن يفعل ذلك، ما بقول له الطير، الطيران لا يستطيعه. فهو الآن لما بنهى أنا عن فعل الآن إذا هو قادر عليه، فلما نهيته عن الربا إذا هو قادر على الربا. طيب لو كيف يكون قادرا والبيع باطل لا ينعقد؟ هلأ أنا لو هذا الإنسان باع مثلا حرا شو بنقول؟ ما صار بيع أصلا، أنا جبت حر وبعته، شو بتقول أنت الآن؟ باع الحر، لك ما باع، ما باع الحر أصلا، هذا عقد صوري ما له قيمة هذا أبدا. أما هنا الربا انعقد البيع وتم العقد لكنه فاسد، إذن تصور وجوده فنهي عنه، ولو كان غير متصور الوجود ما صح النهي عنه. لذلك قالوا والنهي عن بيع الحر بمعنى النفي وليس معنى النهي، التقدير أن الحر لا يباع، مو أنه يباع وينهى عنه، أصلا لا يباع، لأن النهي عما لا يتصور وعن غير المقدور قبيح، إلا أنه يفيد ملكا خبيثا لمكان النهي. ولهذا كان لكل واحد من المتعاقدين فسخه، نعم، من غير رضا الآخر إزالة للخبث ورفعا للفساد. نعم. ويشترط قيام المبيع. ما بدأ إقالة هون فسخ، الإقالة بدأ تراضي، أما الفسخ هنا ما بدأ تراضي. ليه؟ لأن الفسخ لحق الشرع الذي له ولاية على البائع والمشتري. ويشترط قيام المبيع حالة الفسخ. طبعا أما لو هلك المبيع فإنه لا يقبل الفسخ، تقرر العقد وبقي الإثم، لأن الفسخ بدونه محال. فإن باعه أو اعتقه أو لا، فإن باعه المشتري يعني تصرف به أو اعتقه أو وهبه بعد القبض جاز. ليه؟ لأنه تصرف ناشئ عن المالك، المشتري ملكه ولو كان ملكا خبيثا، لمصادفة هذه التصرفات ملكه ومنع الفسخ. وكذلك كل تصرف لا يفسخ كالتدبير والاستيلاد. وما يعني لو هذا المشتري اشترى عبدا ودبره قال له أنت حر دبر حياتي، التدبير لا يمكن رفعه. كذلك لو اشترى أمة واستولدها جاب منها ولد صارت أم ولد، الآن ما عاد يقبل الفسخ هذا. لماذا؟ لأنها استحقت حرية من سيدها بمجيئها بالولد. وما يحتمل الفسخ يفسخ كالإجارة. نعم، لو أن المشتري للمبيع بالبيع الفاسد أجره، أنا شاري سيارة ببيع فاسد وأجرته، الإجارة هل تمنع الفسخ؟ لا، بفسخ الإجارة وبرجع لعند البائع الأول بقول له أخي هذا المبيع بيع فاسد أنا بدي ألغيه، بلي أجرته فسخت الإجارة. الإجارة لا ترفع أو لا تمنع حق الفسخ، فإنها تفسخ بالأعذار وهذا عذر. نعم. والرهن يمنع الفسخ، فإن عاد الرهن فله الفسخ. يعني ما دام الرهن عند المرتهن يمنع الفسخ. ليه؟ لأن الرهن محبوس لحق المرتهن، فكيف أسلمه للبائع؟ فإذا عاد إلي أفسخ العقد وأرده إلى البائع. أي طبعا. وهذا لأن النقض لرفع حكمه حق للشرع، وهذه التصرفات تعلق بها حق العبد، وأنه مقدم لما عرف، وعليه قيمته يوم قبضه إن كان من ذوات القيم، أو مثله إن كان مثليا، لأنه كالغصب من حيث أنه منهي عن قبضه، من حيث إنه منهي عن قبضه. ولما كان هذا العقد ضعيفا لمجاورته المفسدة توقف إفادة الملك على القبض كالهبة. الهبة لو وهبتك شيئا صحت الهبة، لكنها لا تملك إلا بالقبض. لماذا؟ لا لأنها فاسدة، لكن لأنها عقد تبرع، وعقود التبرعات ضعيفة فلا تفيد الملك إلا بانضمام القبض إليها، بخلاف عقود المعاوضات فيها عوضين كالبيع فإنها تملك بمجرد العقد. قال: والباطل لا يفيد الملك، لأن الباطل هو الخالي عن العوض والفائدة، ويكون أمانة في يده، ويكون أمانة في يد المشتري حتى لو هلك هلك بغير شيء. هذا رأي عند الحنفية. نعم، أن البائع لو سلم المبيع للمشتري بالبيع الباطل فإنه أمانة عند المشتري، يعني لو هلك هلك بغير شيء، بيرجع المشتري على البائع بالثمن. نعم، ويكون أمانة في يده يهلك بغير شيء، بيرجع على المشتري على البائع بالثمن، بيقول له أين المبيع؟ بيقول له هلك. طب أنا بايعك. لا، البيع باطل. فكون البيع باطل إذا معناها لا يترتب عليه شيء، هلك المبيع عند المشتري وبيرجع المشتري على البائع بالثمن. هذا رأي. لكن في رأي آخر لا، يضمن بالقيمة، يضمن المبيع بالبيع الباطل بالقيمة، لأن البائع لم يرضى أن يسلمه للمشتري إلا بمقابل عوض، فصار كالمقبول على صوم الشراء. طبعا. نعم، وهذا عند أبي حنيفة وعندهما يهلك بالقيمة لأن البائع ما رضي بقبضه مجانا، وله أنه لما باع بما ليس بمال هو مفرط وأمره بقبضه فقد رضي بقبضه بغير بدل مالي، فلا يضمن كالمودع. كالمودع فلا يضمن المشتري يعني كالمودع لو هلكت عنده الوديعة من غير تقصير. قال وبيع الميتة والدم وقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.